مستمعينا، مثل ما تعودتوا علينا دائما مسابقة أمواج الأدبية. اليوم صارت مسابقة الأمواج الأدبية شهرية، رح نطلع عليكم كل شهر بسؤال مسابقة. واليوم سؤالنا بيقول: لمن هذه القصيدة وفي أي مناسبة ألقى صاحب القصيدة تحفته هذه؟ السؤال أو القصيدة بتقول: يا ظالم التفاح في وجناتها، لو ذقت بعض شمائل التفاح، إيهن حكيم الدهر أي مليحة ضنت عليك بعطرها الفواح، لو أنصفت لسقتك خمر تاريخها، سكر العقول وفتنة الأرواح، ولا أسعفتك من على الهوى بمعطر بالحسن لا بشقائق وأقاح، لا تخفي حبك بالضغينة والأذى، الحب جوهر حقدك الملحاح. مستمعينا، لمين هذه القصيدة؟ لمن هذه القصيدة؟ وفي أي مناسبة ألقى صاحب القصيدة تحفته هذه؟ أكيد مستمعين، هذه المسابقة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالمحافظة ومع الكاتب نزار غانم. ودائما منأكد جوائزنا للفائز بتكون عبارة عن هدية أدبية قيمة. خلونا سوا نستقبل بالاتصال لبي فائز المسابقة الماضية. معنا عبر الهاتف فاطمة خضر. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا. بدك تعلي لنا صوتك شوي صغير. أوكي، يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا. أكيد نورتينا، نورتي إذاعة أمواج، وشكرا لمشاركتك معنا بهالمسابقة الشهرية. الله يخليك يا رب، شكرا لك، وشكرا لهيدي المسابقات الجميلة اللي بتفعل الحالة الثقافية. يخلي لي اياكي فاطمة، شو بتشتغلي حضرتك؟ أنا دراستي اقتصاد، بشتغل بمجال القطاع الخاص وبنفس الوقت كاتبة. كاتبة، يعني شلون ملاقية الأسئلة، مستوى الأسئلة، نوعية الأسئلة صعبة شوي سهلة؟ هلأ نوعية الأسئلة جميل جدا، صعبة بالنسبة للي بعيد عن موضوع القراءة والمطالعة، سهلة للي عنده اطلاع على هيدا المجال. بس بكافة الأحوال يعني هيدا المسابقات كتير مهمة، يعني حسب الدراسات والإحصائيات اللي بتصير نحن بنعرف أنه نسبة القراءة والمطالعة عند المواطن العربي منخفضة جدا، فحتى لو لجأ بعض الناس للجوجل ليستعينوا بالحل، فكمان هيدا شيء كتير إيجابي، يعني على الأقل عم بتساهموا بتفعيل حالة القراءة والمطالعة ولو 50%. نعم، أكيد نحن بدنا نشكرك، ونحن بدنا نقول لك تتوجهي لعنا يوم الثلاثاء الساعة 12، أكيد رح يكون موجودة من اللجنة الثقافية بالمحافظة الكاتب نزار غانم، وتستلمي هديتك، ونحن بنتمنى دائما مشاركتك واستماعك أكيد لإذاعة أمواج اف ام. أكيد، شكرا كثير. نورتينا فاطمة، أهلا وسهلا. الله ينور عليك. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. نذكركم بسؤال المسابقة، وأكيد 213-215 بقدروا تتواصلوا معنا وتجاوبوا على سؤال المسابقة أو عبر صفحة أمواج اف ام أو عبر صفحتي أنا مها يوسف. سؤالنا رح نرجع نعيده عليكم، بيقول: يا ظالم التفاح في وجناتها، لو ذقت بعض شمائل التفاح، إيهن حكيم الدهر أي مليحة ضنت عليك بعطرها الفواح، لو أنصفت لسقتك خمر تاريخها، سكر العقول وفتنة الأرواح، ولا أسعفتك على الهوى بمعطر بالحسن لا بشقائق وأقاح، لا تخفي حبك بالضغينة والأذى، الحب جوهر حقدك الملحاح. مستمعينا، لمين هذه الأبيات وبأي مناسبة ألقى صاحب هذه القصيدة تحفته؟